الشعب مع الشرعية، مرسي رئيس الجمهورية. كل الشعب مع الشرعية، مرسي رئيس الجمهورية. كل الشعب مع الشرعية، مرسي رئيس الجمهورية. كل الشعب مع الشرعية، مرسي رئيس الجمهورية. يا رئيسنا قاوم قاوم، اوعى تخضع يوم للظالم. يا رئيسنا قاوم قاوم، اوعى تخضع يوم للظالم. انت رمز النصر القادم، واحنا وراك بالملايين. لا اله الا الله، لا اله الا الله، والشهيد حبيب الله، والشهيد حبيب الله. كل الشعب مع الشرعية، مرسي رئيس الجمهورية. كل الشعب مع الشرعية، مرسي رئيس الجمهورية. مرسي مرس مرسي مرس. يا شهيد نم وارتاح، واحنا نواصل الكفاح. يا شهيد نم وارتاح، واحنا نواصل الكفاح. دمك اصبح لينا سلاح، ضد الفاسد والنمرود. كل الشعب مع الشرعية، مرسي رئيس الجمهورية. كل الشعب مع الشرعية، مرسي رئيس الجمهورية. مرسي مرس مرسي مرس. ثورة ثورة حتى النصر، ثورة في كل شوارع مصر. ثورة ثورة حتى النصر، ثورة في كل شوارع مصر. مرسي راجع تاني الأصل، والعامل خاين مسلول. كل الشعب مع الشرعية، مرسي رئيس الجمهورية. كل الشعب مع الشرعية، مرسي رئيس الجمهورية. مرسي مرس مرسي مرس. ثورتنا ثورة سلمية، عالفيلول والعلمانية. ثورتنا ثورة سلمية، عالفيلول والعلمانية. وعلى كل البلطجية، حتى العزة لينا تعود. كل الشعب مع الشرعية، مرسي رئيس الجمهورية. كل الشعب مع الشرعية، مرسي رئيس الجمهورية. مرسي مرس مرسي مرس. الجدع ينزل معانا، مصر دايما محتاجانا. والجدع ينزل معانا، مصر دايما محتاجانا. والجدع ينزل معانا، مصر دايما محتاجانا. ويا صوتك والهتاف يملى الميدان. كل الشعب مع الشرعية، مرسي رئيس الجمهورية. كل الشعب مع الشرعية، مرسي رئيس الجمهورية.